إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة: فصل في الإكراه وما يتعلق به. قال رحمه الله: إن الله سبحانه أمرنا بالمعروف، وهو طاعته وطاعة رسوله، وهو الصلاح والحسنات والخير والبر، ونهى عن المنكر، وهو معصيته ومعصية رسوله، وهو الفساد والسيئات والشر والفجور، وقيد الإيجاب بالاستطاعة والوسع، وأباح مما حرم ما يضطر المرء إليه غير باغ ولا عاد. فقال تعالى: اتقوا الله حق تقاته. وقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأوجب مما أمر به ما يستطاع. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: إنكم لن تحصوا أو تستطيعوا كل ما أمرتم به، ولكن، يعني ولكن، فأتوا منه ما استطعتم. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي إلا غلبه الدين. فسددوا وقاربوا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. أخرجه البخاري في صحيح. وقال تعالى في صفة هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. وهذا العام المجمل فصله، فقال: لما أوجب الصيام، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: لما ذكر التيمم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال: لما أوجب الجهاد، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وقال في الهجرة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقال تعالى في الإنفاق: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وقال في العموم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وثبت في الصحيح، يريد صحيح مسلم، أن الله تعالى قال قد فعلت، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقرأ بحرف منها إلا أعطيه. وقال جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال جل وعلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقال جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال سبحانه فقرأوا ما تيسر منه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. وقال جل وعلا في المحرمات إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وفي الآية الأخرى قال جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وهاتان في السورتين المكيتين الأنعام والنحل. وقال في السورتين المدنيتين يريد البقرة والمائدة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقال في الآية الأخرى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فهذا في تحريم المطاعم، قد رفع الإثم عمن اضطر غير باغ ولا عاد. والباغي والعادي قد قيل إنهما صفة للشخص مطلقا، فالباغي كالباغي على إمام المسلمين وأهل العدل منهم، كما قال تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والعادي كالصائل قاطع الطريق الذي يريد النفس أو المال. وقيل إنهما يعني العادي والباغي، قيل إنهما صفة لضرورته، فالباغي الذي يبغي المحرم مع قدرته على الحلال، والعادي الذي يتجاوز قدر الحاجة، كما قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. وقال تعالى في المناكح: ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. إلى قوله: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال أيضا في محظورات العبادات كالإحرام: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ثم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. وفي صلاة الخوف قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى. وقال في محظور الكلام بالكفر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقال في محظور الفعال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصلا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فأباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، بخلاف من شرح بالكفر صدرا. وأباح الله للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقاه مع نهيه لهم عن موالاتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن التقية باللسان. أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق، فلا يصح كفر المكره بغير حق، ولا إيمان المكره بغير حق كالذمي الموفي بذمته، كما قال تعالى فيه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، بخلاف المكره بحق كالمقاتلين من أهل الحرب حتى يسلموا، إن كان قتالهم إلى الإسلام أو إعطاء الجزية، إن كان القتال على أحدهما، كما قال الله جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أخرجاه في الصحيحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا لم يصح بيع المكره بغير حق وشراؤه وسائر عقوده المالية، ولا نكاحه وطلاقه وسائر عقوده البضعية، ولا يميله ولا نذره وسائر العقود التي أكره عليها بغير حق، بخلاف ما أكره عليه بحق كالدين إذا وجب عليه بيع ماله لوفاء دين. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل لكي يشرح الإكراه وما يتعلق به من الأحكام. والإكراه في اللغة هو حمل الغير على ما لا يرضاه، والمكره هو الذي يقع عليه ذلك، والمكره هو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه ويجمع على مكارهه، والكره ضد الحب، وكره الشيء كرها وكراهة وكراهية، والكره بالفتح المشقة، والكره أي بالضم القهر، وقيل بالفتح الإكراه وبالضم المشقة. وفي الآية طوعا أو كرها، وأكرهه على كذا أي حمله عليه كرها. فمعنى الكره ومعنى الإكراه في اللغة على هذا النحو: الإكراه حمل الغير على ما يرضاه، هذا في اللغة. وأما الإكراه في الاصطلاح فهو حمل الغير على أمر يكرهه ولا يريد مباشرة بالوعيد الشديد، أي حمل الغير على أمر يكرهه ولا يرضاه طبعا أو شرعا. وهذا يشمل الإكراه على الأقوال ويشمل الإكراه على الأفعال. وشروط الإكراه كما مر في التعريف وأركانه هي: ما يمكن استفادة شروط الإكراه المعتبر وأركانه التي يتحقق شرعا بها منه، أي من هذا التعريف الذي مر. وهذه الشروط هي: أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به، إما لولاية وإما لتغلب أو لفرط هجوم. فمن شروط الإكراه وأركانه أن يكون المكره قادرا على تحقيق وإنفاذ ما هدد به، فإن لم يكن قادرا لم يتحقق إكراه. الثاني أن يكون المكره عاجزا عن أن يدفع عن نفسه بهرب أو استغاثة أو مقاومة، فيكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به، ويكون المكره عاجزا عن أن يدفع عن نفسه. الثالث أن يكون التهديد بأمر يتضمن إتلاف نفس أو عضو أو بما دون ذلك كالحبس أو القيد. الرابع أن يكون ما توعد به غير مستحق على المكره، أو مما يحرم على المكره فعله. فلو قال ولي القصاص للجاني: طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك، لم يكن إكراها، لأن القصاص من الفاعل حق على الجاني، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. الخامس من الشروط أن يكون ما هدده به سينفذه عاجلا وليس آجلا. فلو قال له: سأقتلك بعد سنة، لم يكن هذا إكراها. السادس أن يحصل الخلاص من المتوعد أو المهدد به بفعل المكره عليه. فلو قال المكره: اقتل نفسك وإلا قتلتك، فليس بإكراه، لأنه لو قتل نفسه فكيف تتحقق نجاته من المتوعد به بعد أن ذهبت نفسه، لأنه يهدده إن لم يقتل نفسه بأن يقتله. فها هنا لا يقال لهذا إكراه، لأنه لو قتل نفسه فكيف تتحقق نجاته من المتوعد به بعد أن ذهبت نفسه. فإن قال: اقتل نفسك وإلا قتلت نفسي، أو وإلا كفر، لم يكن إكراها أيضا. ولا يتصور يكون ذلك إكراها في حقيقة الأمر، وعلم أنه لا يتصور الإكراه على شيء من أفعال القلوب، وعلم أيضا أنه إذا ظهر من المكره ما يدل على رضاه بما يكره عليه ووجدت رغبة لديه فيه، فإنه يصح منه ما يوقعه من العقود وغيرها، ولا يعتد بالإكراه ولو كان قائما لصحة قصده لما يصدر عنه من تصرف، لأن عدم الصحة إنما هو منوط بعدم صحة القصد، أما إذا وجدت الرغبة عنده فإنه لا يكون حينئذ مكرها، وإنما يكون فاعلا برغبته هو، فيصح ما يقع منه من العقود وأشباهها. وأما المكره فإنه على نوعين، أحدهم من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، فمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتب عليه حنث في يمينه عند جمهور العلماء. النوع الثاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل يتعلق به التكليف، فإنه يمكنه أن لا يفعل فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل، بل غرضه دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه وغير مختار من وجه، ولهذا اختلف الناس فيه هل هو مكلف أو لا. واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره وافتداء لنفسه من القتل. ولو أكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة ففي إباحته بالإكراه قولان، أحدهما يباح له ذلك استدلالا بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وهذه نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، كانت له أمتان يكرههما على الزنا وهما تأبيان ذلك، هذا هو قول الجمهور. القول الثاني إن التقية إنما تكون في الأقوال ولا تقية في الأفعال، وعلى هذا لو شرب الخمر أو سرك مكرها حدة، أي أقيم عليه الحد، لأن التقية إنما تكون في الأقوال ولا تكون التقية في الأفعال. وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته، وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه، دل على ذلك قول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا ما يتعلق بالإكراه على الأقوال، وكذلك ما يتعلق بالإكراه على الأفعال وقد مر. وأما الإكراه بحق فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه، فلو أكره الحربي على الإسلام فأسلم صح إسلامه لأنه أكره بحق، وكذا لو أكره الحاكم أحدا على بيع ماله ليوفي دينه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فهذا إكراه بحق فينفذ ما أكره عليه. وأما أقسام الإكراه فهي الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ. الإكراه الملجئ هو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، فإلقاء شخص من شاهق فوقع على آخر فقتله، وهذا النوع ينعدم فيه رضا الفاعل واختياره للفعل، وهذا النوع يمنع من التكليف بالفعل الملجأ إليه. وأما غير الملجأ فهو الذي يبقى معه للشخص قدرة بما دون قتل الإنسان أو إهلاك الأعضاء وإتلافها، كالضرب الذي لا يخاف منه التلف كاللطمة أو الحبس أو التقييد. وهذا النوع ينعدم فيه رضا الفاعل ولا ينعدم اختياره، إذ إنه يتمكن من الصبر على ما هدد به. فالمكره هنا من حمل على أمر لا يرضاه ولكن تعلقت به قدرته واختياره. الإكراه غير الملجئ قسمان، الإكراه ملجئ وغير ملجئ. غير الملجئ قسمان، إكراه بحق وإكراه بغير حق. إكراه بحق كالحاكم يكره الغاصب على رد ما اغتصبه، فهذا إكراه بحق، أو يكره المدين الموسر على سداد دينه، فهذا الإكراه لا يرفع الحكم عن المكلف، بل يكون الفعل من المكلف معتبرا شرعا، فهذا إكراه غير ملجئ وقد وقع بحق. وأما الإكراه بغير حق فهذا محل الخلاف بين العلماء، ولهم في ذلك تفاصيل. أولا، باعتبار الفعل المهدد به من قتل أو إتلاف عضو أو دون ذلك. ثانيا، باعتبار المكره عليه من قتل أو زنا أو دون ذلك. وذهبوا إلى أن الإكراه على القتل لا يحصل إلا بالتهديد به. وأما إذا كان الإكراه على ما دون القتل كشرب خمر أو إتلاف مال مسلم أو ترك واجب كالصلاة ونحوها، فقد اختلفوا فيما يحصل به الإكراه في هذه الحال. والفرق بين الإكراه الملجئ وغيره أن الإكراه غير الملجئ لا ينافي خطاب التكليف، فالمكره لا يمتنع تكليفه لإمكان الفهم والامتثال وإن كان على كره. أما الملجأ الصواب أنه يمتنع تكليفه لأنه آلة محضة. الفرق الثاني أن الإكراه لا يزيل الاختيار والقدرة بخلاف الإلجاء. الثالث أن الإكراه يتحقق بالقول والفعل، وأما الإلجاء فإنه يكون بالفعل فقط. واختلفوا في وسائل الإكراه كما يلي: الإكراه لا يحصل إلا بالقتل فقط، فإن كان بما دون القتل فلا يعتد به. يحصل بالقتل وبقطع الأعضاء أو ضرب يخاف معه الهلاك. قول الثالث: بما يسلب الاختيار ويجعل المكره كالهارب من الأسد يدخل في النار ولا يبالي ويمشي على الشوك ولا يدري. الرابع: يحصل بعقوبة بدنية يتعلق بها القود كقطع أو جرح. الخامس في الوسائل التي اختلف العلماء فيها من حيث الإكراه عدمه: يحصل الإكراه بعقوبة بدنية شديدة كالحبس الطويل، لا بمجرد الحبس أو بمطلق الحبس. السادس: بما ذكر قبل جميعا أو بأخذ مال المكره أو بإتلافه. السابع: يحصل الإكراه بكل شيء يفضل العاقل ويؤثر الإقدام عليه خوفا من أن يقع عليه ما هدد به. فاختلف العلماء على هذا النحو في وسائل الإكراه، ولا شك أن الأحكام التي تترتب على اختلاف هذه الوسائل عند أهل العلم تكون متفاوتة جدا. فمثلا الوسيلة الأولى التي قال بها بعض أهل العلم أن الإكراه لا يحصل إلا بالقتل فقط، فإن كان بما دون القتل فلا يعتد به وعليه فلا يكون مكرها إذا وقع عليه ما دون القتل من قطع عضو أو ضرب يخاف معه الهلاك أو كان بإتلاف المال أو بغير ذلك من هذه الوسائل التي مر ذكرها. فهذا هو الذي يجعل العلماء يختلفون في الأحكام تعلق بمسائل الإكراه. يحصل الإكراه بكل شيء يفضل العاقل ويؤثر الإقدام عليه خوفا من أن يقع عليه ما هدد به. هذه وسيلة وهي الوسيلة السابعة فيما مر. وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال المكره عليها والشيء المخوف به، لأن ما يعتبر إكراها في حق شخص قد لا يعتبر في حق غيره. فالإكراه على الطلاق مثلا يحصل بالتخويف بالقتل وقطع العضو والحبس الطويل والضرب الكثير والمتوسط لمن لا يحتمله ولم يعود ذلك، وكذلك يحصل بالتخويف بالصفع والإهانة لذوي المروءات بأن يصفع على ملأ أو أن يهان على ملأ أو أن يشوه وجهه إلى غير ذلك من هذه الأمور. وكذا بقتل الوالد وإن علا والولد وإن سفل على الصحيح، في حين أن التخويف بالحبس وقتل الولد لا يعتبر إكراها بالنسبة للإكراه على القتل، ويعتبر جميع ما ذكر إكراها بالنسبة للإكراه على إتلاف المال. هذا اختيار النووي رحمه الله. الإكراه كغيره من الأمور التي تختلف بالنسبة للأشخاص وبالنسبة للمكره عليه والأمور المخوف بها، والناس في هذا ليسوا سواء، بل الشخص الواحد يختلف تأثره باختلاف أحواله من صحة أو مرض أو كبد سن أو صغر. وعلى هذا فالإكراه يتحقق بأمرين: الأول نفسي ومعنوي بإحداث الخوف في نفس المكره، والثاني مادي بالتهديد بإحداث ضرر. ومعلوم أن المسألة التي تتعلق بالتخويف قد تكون بليغة الأثر جدا لوجود كثير من الوسائل التي يمكن أن تستخدم في هذه البابة، نسأل الله السلامة لنا وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جينا بيت المدراس، وهو الموضع الذي كانوا يقرؤون فيه التوراة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. قالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد. ثم قال الثانية، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال الثالثة، فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أدليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. أخرجاه في الصحيحين. وكالمبايع للنبي صلى الله عليه وسلم على ما أمره الله أن يبايع عليه. وعلى هذا يخرج المكره على البيعة للأمير إذا كان مكرها، هل هو مكره بحق أو مكره بغير حق، وهل هو مبايع على ما أمره الله أن يبايع عليه أو على غير ذلك. وقد يتأول بعض أهل الأهواء هذه الآيات على غير تأويلها، كتأويل الرافضة أنهم هم المؤمنون وأن سواهم كافرون، فقد يستعملون معهم التقية، ولهم في ذلك من الباطل ما ليس هذا موضعه. وأما الإكراه على الأفعال المحرمة فهل يباح بالإكراه؟ على قولين هما روايتان عن أحمد: إحداهما لا تباح الأفعال المحرمة كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر، لا تباح بالإكراه لأنها أفعال بخلاف الأقوال، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما التقية باللسان. ولأن الأفعال يثبت حكمها بدون القصد حتى من المجنون وغيره، بخلاف الأقوال فإنه يعتبر فيها القصد. الرواية الثانية وهي أشهر: لا تباح بالإكراه كما تباح المحرمات بالاضطرار، فإن المكره قد يخاف من القتل أعظم مما يخاف المضطر غير باغ ولا عاد، ولأن المضطر يتناوله الإضرار لفظا أو معنى فإنه مضطر غير باغ ولا عاد. وقد دل على ذلك قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وهذا في الأفعال المحرمة لحق الله فيها. فأما قتل المعصوم فلا يباح بالإكراه بلا نزاع، لأنه ليس له أن يحيي نفسه بموت ذلك المعصوم، وليس ذلك بأولى من العكس، بل طلبه إحياء نفسه بالاعتداء على غيره ظلم محض. وإذا كان المضطر إلى إطعام نفسه ليس لغيره أن يأخذه منه عند الاضطرار، فليس لأحد أن يقتل غيره ليحيي هو نفسه، بل هذا ظلم وعدوان. وهذا موجب للقول على المكره والمكره في مذهب أحمد والمشهور من مذهب الشافعي لاشتراكهما في الفعل. هذا بالمباشرة المحرمة، وهذا بالتسبب المفضي إلى الفعل غالبا. وقيل إنما يجب على المكره، قال: فقلت: لأن المكره انتقل إليه، وهذا قول أبي حنيفة. وقيل بالعكس، وهو قول زفر، وهو قول رديء، فإنه لحظ ظاهر المباشرة للسبب، وهذا في المكره الذي يفعل بإرادة أكره عليه. ولهذا صح أن يقال في هذا المكره هو مريد مختار، وصح أن يقال ليس بمختار، فإن المختار من له اختيار وإرادة، وهذا المكره إرادته واختياره الذي هو فيه ألا يفعل ذلك الفعل الذي أكره عليه. ولكن لما ألجأ لما يوقع به من العذاب إلى إحداث اختيار آخر وإرادة أخرى يفعل بها ما أكره عليه، صح إثبات الاختيار والإرادة له باعتبار ما أحدثه الإكراه فيه، وصح نفي ذلك باعتبار أنه في نفسه ليس له اختيار ولا إرادة، بل إرادته واختياره في نفي ذلك الفعل. وحقيقة الأمر أن له إرادتين: الإرادة الأصلية أن لا يفعل هذا، بل هو كاره له، مبغض له، نافر عنه، ولا طريق له إلى ذلك إلا فعل ما أكره عليه، فصارت فيه إرادة ثانية تخالف الأولى لهذا السبب، فهذا المكره. وإن كان فاعلا بغير إرادته واختياره الأصلي فهو يفعل بإرادة أخرى واختيار آخر، ويفعل أيضا بقدرته. ولهذا صح أن يرد على فعله الأمر والنهي والإباحة، فيقال: يباح له التكلم ويحرم عليه قتل المعصوم، ولولا أنه فاعل بقدرة واختيار لم يصح ذلك. وكذلك المضطر، فقد اضطر إلى تلك الإرادة والاختيار لمخمصته، فالضرر الذي لحقه ألجأه إلى هذه الإرادة والفعل. فأما المفعول به الفعل الذي هو محل غيره وآلة له، مثل المرأة أو الصبي الذي يشد ويربط ويفجر به، ومثل الذي يودر الخمر ويلذ بها من غير قصد أصلا ولا بفعل أصلي، كما يلذ النائم الذي لا شعور له، وكما يحقن المريض النائم الذي لم يشعر بالحقنة، فهذا لا فعل له أصلا، بل هو محل لفعل غيره وآلة له. وإذا لم يكن منه فعل لم يقل إنه فعل محرما ولا غير محرم، بل غيره فعل فيه أو به محرما، فالإذن إذن على ذلك. لكن إن صدر منه نوع تمكين بألا يستفرغ وسعه في الامتناع، أو نوع إرادة بألا تكون إرادته جازمة في الامتناع، فذلك فيه نوع فعل. والإرادة الجازمة هي التي يقترن بها القدرة، فالمكره على شيء إنما يمتنع بمقدار ما يقدر عليه من الامتناع عما يفعل به. فمتى كانت إرادة الإنسان جازمة في الامتناع فلا بد أن يفعل مقدوره، ومتى فعل مقدوره كان بمنزلة الممتنع الكامل الامتناع الذي لم يفعل ولم يفعل به شيء. فإن الإرادة الجازمة المقترن بها تمال فعل المقدور منه يجري صاحبها مجرى الفاعل التام في الثواب والعقاب. فالمستكره على الزنا به من امرأة أو صبي يكون استكراهه إما بإكراهه حتى يريد التمكين وهو القسم الأول، وإما بأن يفعل به مع كمال امتناعه وهو كمال إرادته في الامتناع، بحيث يفعل مقدوره في الامتناع ولو لم يمتنع حتى فعل به كان مطاوعا وكان زانيا، وإن لم يطلب ذلك لأن الله أوجب عليه كمال النفور عن ذلك والغيرة منه والبغض له، بحيث يقرن بذلك كمال الامتناع. فإذا لم يوجد منه هذا النفور وهذا الامتناع كان مطاوعا، فإن دفع الصائل على الحرمة واجب بلا نزاع. وأما دفع الصائل على النفس الذي يريد قتل المعصوم بغير حق إذا لم يكن القتال في فتنة فهل يجب دفعه؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد، أن الممكن ليس بفاعل، بل ولو أراد مريد قتله وجب عليه ذلك، كما يجب عليه الأكل من الميتة عند المخمصة، فكما يحرم عليه قتل نفسه يجب عليه فعل ما لا تبقى النفس إلا به من طعام وشراب ودفع ضرر بلباس ونحو ذلك، فإذا أمكنه الهرب ونحوه وجب عليه ذلك. وأما إذا كان دفع الصائل عن نفسه يحتاج إلى قتال الصائل فهنا فيه محظور آخر وإن كان جائزا، وهو قتل الآخر، فلهذا خرج الخلاف في وجوب دفعه عن نفسه. وأصلها أن الذي لم يرد الفعل المحرم به عليه أن يبغضه بغضا تاما يقترن به فعل المقدور من الدفع، فإذا لم يوجد ذلك فهو تارك لما وجب عليه من البغض والدفع. وهل يكون مريدا له؟ فالمزني به من غير فعل ولا إرادة ولا كمال بغض ودفع، هل يقال إنه مريد زان؟ وهل يقال عن المقتول من غير فعل منه ولا إرادة ولا كمال بغض ودفع إنه مريد لقتل نفسه قاتل؟ أو يقال بل ليس بمبغض ولا ممتنع؟ وهل انتفاء البغض والامتناع مستلزم للإرادة والفعل؟ سبب الاشتباه أن الإنسان قد يخلو عن إرادة الشيء وكراهته وحبه وبغضه، كما يخلو عن التصديق بالشيء والتكذيب له، فكم من أمور يحبها من وجه ويبغضها من وجه. فالأقسام أربعة: إما مراد، وإما مكروه، وإما مراد مكروه، وإما غير مراد ولا مكروه. ولكن إذا كان المقتضي لإرادة المقدور قائمة فإنما يوجب وجود إرادته وفعله إلا لمانع، وكذلك إذا كان المقتضي لبغض فعل المحرم به والامتناع من ذلك قائمة. فإذا لم يوجد البغض والامتناع فلا بد من معارض مانع، وذلك هو المقتضي للإرادة والتمكين. فالإنسان قد لا يريد الشيء ولا يكرهه لعدم سبب الإرادة والكراهة، فأما مع وجود المقتضي فلا بد من وجود مقتضاه إلا لمانع. فلهذا من يبغض ولم يمتنع عن فعل المحرم به مع قدرته على الامتناع فإنه يكون مريدا فاعلا، ولهذا يقال إنه مطاوع. وإن كان قد يجتمع في قلبه البغض لذلك والإرادة باعتبارين، كما يجتمع في المكره على الشيء إرادة فعل المكره عليه وكراهة ذلك باعتبارين. فمن أوجر، أي أوجر في فمه طعام محرم يقدر على الامتناع منه فلم يفعل، أو فعل به فاحشة يقدر على الامتناع منها فلم يفعل، كانت معصيته بترك ما وجب عليه من الكراهة والامتناع وبفعل ما نهي من الإرادة والمطاوعة، ولا يكون غير مريد ولا فاعل إلا إذا كانت كارها تام الكراهة، وذلك يوجب فعل المقدور عليه من الامتناع، وإلا كان مطاوعا كما مر. فأما إذا كان كارها كراهة قاصرة فإن الإرادة تصحب مثل هذه الكراهة، وفي مثل هذا يصحبها الفعل لا محال، لأن المقتضي لكمال الكراهة قائم وهو ما في ذلك من الحرمة والعقوبة. فإذا لم تحصل هذه الكراهة إما لضعف المقتضي وهو العلم في ذلك من الحرمة والعقوبة، وإما لوجود المانع وهو نوع من الإرادة عارض للبغض، وسببه إما وجود لذة من الفعل، وإما رغبة في عوض، وإما رهبة أوجبت إرادة المكره، وحينئذ فيكون بمنزلة الفاعل لرغبة أو رهبة، لا يكون بمنزلة عديم الفعل. ولهذا مضت الشريعة بأن المطاوعة الزانية وكذلك المفعول به من الذكران، كما قال الله جل وعلا: الزانية والزاني. ولو ادعى مدع أن المفعول به إذا لم يوجد منه إرادة لا حركة في الفعل لم يكن فاعلا لم يقبل ذلك، بل يقال: لولا وجود إرادة توجب البغض المقتضي للامتناع لوجد مقتضيه. وقد ذكر الفقهاء الملموس هل تنتقد طهارته كاللامس على قولين هما روايتان عن أحمد، وكذلك الموطوءة في رمضان هل تجب عليها كفارة أخرى؟ وعلى هذا يظهر الفرق في الأحكام بين الممكن من فعل الفاحشة به والممكن من قبل نفسه. وفي الجملة فإن فعل الفاحشة حرام لا يباح بحال، ولا يباح بما يقال إنه ضرورة، بخلاف تمكين الإنسان من قتل نفسه، فإن جنس هذا يباح، بل كما فعل عمار، والأول حال أكابر الصحابة. وقد أخرجها في الصحيحين، والصواب أنه عند البخاري وحده، عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، فما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا في مكة، وكان المشركون قد شددوا على المسلمين، فلهذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من صبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعلوم أن هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على أولئك لصبرهم وثباتهم، وليكون ذلك عزة للمؤمنين من هذه الأمة، علق بقول يعني بصبرهم، يتأسون بهم فيكون في ذلك عبرة، لأن الله تبارك وتعالى لما بين ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم فذكره عن أولئك الذين كانوا قبلنا في أنهم لما وقع عليهم من العذاب ما وقع لم يصدهم ذلك العذاب على فضاعته عن دينهم. فيقول تيمية رحمه: معلوم أن هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على أولئك لصبرهم وثباتهم، وليكون ذلك عزة للمؤمنين من هذه الأمة. وقد دل على ذلك أيضا ما ذكره الله في قصة أصحاب الأخدود، حيث قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب قصتهم مبسوطة. قال الشيخ ابن باز معلقا: هي قصة الساحر مع الملك والغلام الذي كان يتردد بين الساحر وبين العابد، وحديث صهيب المشهور في صحيح مسلم أنه كان ملك له ساحر، وكان هناك عابد، وكان الساحر كلما لما كبرت سنه قال: التمسوا لي غلاما ذكيا أعلمه حتى يحل محلي إذا مت. فالتمسوا غلاما، فصادف أن الغلام مر على عابد من بني إسرائيل كان يعلمه ويفقهه حتى كان من شأنه ما يشفي به المرضى، وشفى الله على يديه جليسا للملك كان قد أصابه العمى فرد الله عليه بصره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيها أن الراهب صبر على القتل حتى قتل، وأن الغلام أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك سبب لإيمان الناس إذا رأوا تلك الآية، لأنه قال: لا تقدر على قتلي حتى تأخذ سهما من كنانتي فتصلبني على جذع ثم تقول بسم الله رب الغلام وترمي به، فحينئذ أصاب به. فأسلم الناس لما رأوا ذلك. قال شيخ الإسلام: وأن الناس لما آمنوا فتنهم الكفار حتى يرجعوا عن دينهم فلم يرجعوا، حتى إن المرأة التي أرادت أن ترجع أنطق الله صبيها، لأنها كانت تحمل ذلك الصبي، وقد أكرهت على دخول أخدود من أخاديد النار، فلما توقفت وترددت وأرادت أن ترجع أنطق الله صبيها وقال: اصبري يا أماه فإنك على الحق. وقال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وقال تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال: أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقال تعالى: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذه سنة الله في عباده، من استقام على الحق وثبت عليه وجاهد نفسه في ذلك جعل الله له العاقبة الحميدة، وإن كان قد يبتلى وقد يقتل، ولكن هذا في القليل النادر، والأغلب أن العاقبة تكون له، وأنهم ينصرون ويقتل عدوهم ويهلك الله تعالى عدوهم كما جرى لنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم. ما الحكم في من أكره على الكفر؟ من فعل الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر. أما الإكراه فقد قال فيه ابن حجر رحمه الله تعالى في تعريفه: وإلزام الغير بما لا يريده. وقال ابن حزم: هو كل ما سمي في اللغة إكراها وعرف بالحس أنه إكراه، فالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، والوعيد بالضرب كذلك، الوعيد بالقتل والوعيد بالضرب. فالإكراه هو الإلزام والإجبار على ما يكرهه الإنسان طبعا أو شرعا، فيقدم على عدم الرضا ليدفع ما هو أضر. فالإكراه إذن هو حمل الغير قهرا على ما ينافي رضاه واختياره. فليس معنى الإكراه التهديد، بل معناه أن يكون إكراها ملزما، بأن يوضع السيف على رقبته أو يهدد من شخص قاتل ويعلم أنه ينفذ وعيده بأنه إن لم يكفر قتله في الحال، فهذا يكون مكرها. فإذا اطمأن قلبه بالإيمان فلا يضره كونه يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر. أما مجرد الخوف فقط على نفسه أو أهله أو ماله فهذا لا يبيح له الكفر. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في الدلائل: فإذا أكره إنسان على الكفر وقيل له أكفر وإلا قتلناك أو ضربناك أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم، جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، أي ثابتا عليه معتقدا له. فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكره. فذكر هنا شرطين: الأول لم يمكنه التخلص إلا بموافقته، والثاني موافقتهم في الظاهر دون الباطن، وهذا يسمى مداراة. والموافقة بالقلب لا تجوز ولو أكره، لأن القلب لا يقدر أحد على التصرف فيه إلا الله جل وعلا، فهو وحده مقلب القلوب. والكفار لا يستطيعون السيطرة على القلب ولا يدرون ما فيه، فلا يجوز أن يوافقهم بقلبه، بل لا بد أن يبقى قلبه مطمئنا بالإيمان. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فلا بد في الإكراه من هذه الشروط: الشرط الأول أن يكون مكرها لا خائفا فقط ولا مجاملا للكفار ليحظى عندهم بمنزلة أو لينال منهم منفعة، فلا يجاملهم في دين الله جل وعلا. فالشرط الأول أن يكون مكرها لا خائفا ولا مجاملا. الشرط الثاني أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، إنما يقول بلسانه فقط كلمة الكفر مع بقاء الإيمان في قلب. الشرط الثالث أن يكون قصده دفع الإكراه لا إرضاء الكفار. يدل على هذا قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالشرط الأول في حق من أكره على الكفر أنه لا بد أن يكون مكرها لا مخوفا ولا خائفا ولا مجاملا ولا طامعا. الشرط الثاني أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، يقول كلمة الكفر بلسانه مع بقاء الإيمان في قلب. الشرط الثالث أن يكون قصده دفع الإكراه لا إرضاء الكفار الذين يكرهونه على كلمة الكفر. قال الجصاص عند آية النحل: هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه. وقال ابن العربي: لما سمح الله تعالى بالكفر به وهو أصل الشريعة، لما سمح به عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والحديث حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان والحاكم، وصححه الحاكم وأقره الذهبي ووافقهما الألباني. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الاستقامة: أباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، بخلاف من شرح بالكفر صدرا. وأباح للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقاه، مع نهيه لهم عن موالاته. ولهذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق، فلا يصح بيع للمكره بغير حق، ولا يمين للمكره بغير حق. الإجماع منعقد على هذا الحكم. قال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بالكفر. ويكون الإكراه عذرا معتبرا في إجراء الأحكام بشروط هي: أن يكون المكره قادرا على إنفاذ وعيده، الثاني أن يكون المكره عاجزا عن الدافع عن نفسه بأي صورة، الثالث أن يغلب على ظن المكره وقوع الوعيد المتوعد به إن لم يفعل ما طلب منه. لابد من غلبة الظن ها هنا، لا أن يكون في شك، ولا ما دون الشك من الوهم أن هذا الذي يكرهه إنما هو يقول كلاما لا يستطيع إنفاذه أو لن ينفذه، بل يغلب على ظن المكره وقوع الوعيد المتوعد به إن لم يفعل ما طلب منه. الرابع أن يكون الضرر المترتب على الإكراه كبيرا، كالقتل والضرب الشديد والحبس الطويل ونحو ذلك، بخلاف الحبس اليسير أو الضرب اليسير والشتم ونحو ذلك، يعني إن قال له أكفر وإلا شتمته فيقول أنا مكره، هذا ليس بمكره. ولكن أن يكون الضرر المترتب على الإكراه كبيرا، القتل والضرب الشديد والحبس الطويل ونحو ذلك، بخلاف الحبس اليسير والضرب اليسير والشتم ونحو ذلك. فالإجماع منعقد على جواز التلفظ بالكفر تحت تأثير الإكراه، ووقع بين الفقهاء خلاف في جوازه في الفعل دون القول، فما بين ذلك شيخ الإسلام فيما مر من كلامه رحمه الله تعالى. الإجماع إنما يتعلق هنا بالأقوال، والخلاف إنما وقع في الأفعال التي يكره عليها المكره. قال ابن رجب: أما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته، وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه. قال: والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا قال له المشركون أكفر وإلا قتلناك أو ضربناك لا يكون مكرها حتى يعذبه المشركون، يعني عندما يهددونه بالكلام لا يعد هذا إكراها عند أحد. ورتب عليه حكمه على يحيى بن معين عندما وافق الجهمية على سبيل التقييد، لأنه يقول إن الإكراه، أعني أحمد رحمه الله تعالى، يكون إن الإكراه لا يكون إكراها ملجئا يقع ما هد به المكره وقوعا حقيقيا، فإن تحمله فليس مكره، يعني إن هدده المكره بالضرب الشديد ولم يضربه بعد فليس له أن يوافق حتى يضرب ضربا شديدا، فإن تحمله فلا يكون مكره، وإن لم يتحمله يكون مكره. فهذا ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى. وظاهر كلامه أنه إذا قال له المشركون أكفر وإلا قتلناك أو ضربناك لا يكون مكره، حتى يعذبه المشركون في طبقات الحنابلة. عن أبي بكر المروزي قال: جاء يحيى بن معين فدخل على أحمد بن حنبل وهو مريض، فسلم يحيى على أحمد فلم يرد عليه السلام، وكان أحمد قد حلف بالعهد ألا يكلم أحدا ممن أجاب، أي ممن أجاب في المحنة، وقال: إن القرآن مخلوق ولو على سبيل التقية، ليبدي نفسه من العذاب الواقع، كان هناك من يقتل وهناك من يضرب وهناك من يسجن إلى غير ذلك من تلك الأمور التي وقعت على أهل العلم من أهل السنة. إلا أن أحمد رحمه الله حلف بالعهد ألا يكلم أحدا ممن أجاب في المحن حتى يلقى الله تبارك وتعالى. فما زال يحيى يعتذر ويقول: حديث عمار، يعني إنما أخذت بحديث عمار، وقال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر فقال يحيى: لا تقبل عذرا. قال المروزي: فخرجت بعده، يعني بعد يحيى، وهو جالس على الباب، خرج يحيى ولم ينصرف، وإنما جلس على باب أحمد رحمه الله تعالى من أجل أن يعلم ما قال بعد أن خرج. فلما خرج المروزي وقد خرج بعد يحيى وهو جالس على الباب، قال له يحيى: أيش قال أحمد بعدي؟ قال: قلت، قال: يحتج بحديث عمار، وحديث عمار مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني، وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم. يريد أن عمارا رضي الله عنه إنما قال ما قال بعد أن عذب، يعني بعد أن ضرب، فنهيتهم فضربوني، فوقعت وسيلة الإكراه عليه، فلما لم يحتمل قال الكلمة. يقول: وأما أنتم فقيل لكم نريد أن نضربكم فوافقتموهم، يعني لما لم تصبر حتى تضرب، فإذا لم تحتمل قلت القرآن مخلوق، فحينئذ تكون مكره، وأما هذا فلا يعد إكراها عنده. قال المروزي: فسمعت يحيى بن معين يقول: مر يا أحمد غفر الله لك، فما رأيت تحت أديم سماء أفقه في دين الله منك. فاستدل أحمد رحمه الله بقول عمار رضي الله عنه الذي استدل به يحيى، فيحيى أخذ بقصة عمار ووافقه وقال: أنا حينئذ مكره، ولا تثريب علي إن تكلمت بما أرادوا، وقلبي مطمئن بالإيمان. واستدل بالحديث نفسه أحمد بن حنبل على أن هذا لا يعد إكراه، فاستدل أحمد بقول عمار رضي الله عنه: فضربوني، يعني لم يحصل منهم تهديد فقط بل وقع الضرب فعلا. وقوله نريد أن نضربكم تهديد بالقول فقط، يريدون موافقتهم بمجرد التهديد، فظاهر كلام أحمد أن التهديد ليس بعذر في مسألة الكفر. وحديث عمار الذي احتج به يحيى فيه أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما أخذه الكفار وعذبوه ولم يطلقوه إلا أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر آلهتهم بخير، فمن أجل دفع شرهم سب الرسول صلى الله عليه وسلم فأطلقوه، فندم على ما حصل منه وخاف من الله عز وجل، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما وراءك؟ قال: شر، شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. أخرجه عبد الرزاق في التفسير وابن الطبقات والطبري في تفسيره والحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في السنن. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال تعالى: وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا معنى قوله سبحانه: والعاقبة للتقوى فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال شيخ ابن باز رحمه الله: ولولا هذا الامتحان لدخل الناس كلهم في دين الله. يعني لو كان المؤمن لا يمتحن، من آمن لا يمتحن ولا يصيبه بلاء، لدخل الناس كلهم في دين الله، ولما بقي كافر ولا بقي مشرك ولا عاص. لكن هذا الابتلاء والامتحان لأولياء الله، والإمهال إنما يكون لأعداء الله. وهذا هو الذي حصل به جرأة الناس على الباطل وتكبرهم على الحق، يعني هذا الاستدراج، هذا الإمهال، حتى جرى ما جرى على المسلمين، وحتى جرى ما جرى من انتشار الكفر في سائر الأرض. ولهذا قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وقال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وله الحكمة البالغة في كفر هؤلاء وإيمان هؤلاء وصلاح هؤلاء وفسق هؤلاء إلى غير ذلك، ابتلاء وامتحانا في هذه الدار ليعظم أجر المؤمنين ولترفع درجاتهم وليعظم إثم الكافرين وتعظم عقوباتهم. نسأل الله تبارك وتعالى السلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.